سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، الله الحسنى، اسم الله الإله جل جلاله. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وما من إله إلا إله واحد. وقال الإمام البخاري: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله جل وعلا. وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى، وهو يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة خبيب الأنصاري رضي الله عنه، لما قال قبل قتله وهو في الأسر بعد أن صلى ركعتين: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيب. والإله سبحانه هو المعبود بحق المستحق للعبادة وحده دون غيره، وقد قامت كلمة التوحيد في الإسلام على معنى الألوهية، فلا إله إلا الله فيها إثبات انفراده بالألوهية، والألوهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إلى العباد، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد لأنه اتصف بالصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب لكل عبد، والعبادة تتضمن غاية الحب مع غاية الذل. واسم الإله يختلف في معناه عن اسم الرب في كثير من النواحي، فالرب معناه يعود إلى الانفراد بالخلق والتدبير، أما الإله فهو المستحق للعبادة المألوه الذي تعظمه القلوب وتخضع له وتعبده عن محبة وتعظيم وطاعة وتسليم. ولذلك كان التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به العباد هو توحيد الألوهية المتضمن للإيمان بتوحيد الربوبية، بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، فيكون الدين كله لله، ولا يخاف العبد إلا الله، ولا يدعو أحدا إلا الله، ويكون الله أحب إليه من كل شيء. فالموحدون يحبون لله ويبغضون لله، ويعبدون الله ويتوكلون عليه. وتوحيد العبد لله في اسمه الإله يقتضي تحقيق التوحيد والخضوع لله، فتوحيد الألوهية هو الغاية التي خلق الله الناس من أجلها، وهو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوجب على المسلم الذي اعتقد أن إلهه هو الإله الحق وأن كل ما سواه خاضع له طوعا وكرها أن يوجه قصده وطلبه في الحياة إلى العمل في مرضاته، وأن يسلك أقرب الطرق والوسائل إليه وهو طريق السنة والاتباع دون الهوى والابتداع. فالهداية التام تتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة إليه والانقطاع أو تخلف الوصول إليه، يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها. والعبد إذا حقق توحيد الألوهية توافقت إرادته مع إرادة الله الشرعية الدينية، ومن ثم تتوافق مع الإرادة الكونية القدرية حتى يكون كما ثبت في السنة النبوية عبدا ربانيا عصمه الله في حركاته وسكناته. ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن ثم فإن المسلم إذا وفقه الله إلى الطاعة واجتهد في أحكام العبودية وأدى توحيد الألوهية نسب الفضل في طاعته إلى ربه، وأنها كانت بمعونته وتوفيقه لما سبق من قضائه وقدره، ولا ينسب الفضل في ذلك إلى نفسه أو يمن به على ربه. وإذا أحدث ذنبا أو معصية علم أن أفعاله وإن كانت بمشيئة الله وحكمه وقضائه وقدره، إلا أن النسبة في العصيان مردها إلى الإنسان أو وسواس الشيطان، فيدعوه ذلك إلى التوبة وطلب الغفران، ويقر لربه بذنبه وأن معصيته بسبب تقصيره وخطئه، وأنه مستحق للعقاب بحكمه وعدله، وأن ربه منزه عن ظلم أحد من العالمين. فإن أدخل عبدا الجنة فبفضله، وإن عذبه في النار فبعدله. فهذا هو العبد الذي وحد الله حقا في اسمه الإله، وكان سلوكه في الحياة دعاء عبادة لله جل وعلا. قال تعالى عن يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت